بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن وهب وأخبرني عبيد الله بن أبي جعفر وهو المصري أبو بكر الفقيه ثقة، قال عن الفضل ابن حسن ابن عمرو ابن أمية الضمري وهو المدني نزيل مصر صدوق، نزيل مصر صدوق، عن أبيه يقول المحقق حفظه الله: وأبوه حسن بن عمرو لم يهتدي إلى ترجمته بعد طول بحث. وبالرجوع إلى ترجمة حسن بن عمرو بن أمية الضمري يتبين أنهم روى، يعني أنهم ذكروا أنه روى عن عمه، ولم يذكر واحد منهم أنه روى عن أبيه. فهذا يدلنا على إيش؟ إذا رجعنا إلى ترجمته في تهذيب الكمال وفي تاريخ البخاري وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ذكروا أنه روى عن عمه بكير بن عمرو، ولم يذكر أحد أنه روى عن أبيه. هذا يدلنا على إيش؟ على الانقطاع. هذا الأخ محمد يقول على الانقطاع، أنت يا أخي صبري، أي يعني هذا يدلنا على أنه والله أعلم أن قوله في هذه النسخة عن أبيه تصحيف، إنما هو عن عمه، لأن في كتب التراجم ذكروا أنه يروي عن عمه. أحسن. وعمه هو بكير بن عمرو، لم أجد له ترجمة بعد البحث. فالذي ليست له ترجمة هو عمه بكير بن عمرو. قال عن عمه، صواب عن عمه، قال: تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره، فقلت: إني قد سمعته منه. قال: إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي. فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد ذلك الحديث، فقال: قد أخبرتك أني إن كنت قد حدثتك به فهو مكتوب عندي. قال المصنف الإمام ابن عبد البر رحمه الله: قال: هذا خلاف ما تقدم من أول هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يكن يكتب، وأن عبد الله بن عمرو كتب، وحديث ذاك أصح في النقل من هذا، لأنه أثبت إسنادا عند أهل الحديث، إلا أن الحديثين قد يسوء التأول في الجمع بينهما. هذا الثاني الذي بين أيدينا لا يصح، منكر، لكون عم الفضل ليست له ترجمة، وهو مخالف لما في الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله. قال أيضا: أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد المؤمن، من هو؟ التوجيبي القرطبي المشهور بابن الزيات، صدوق من كبار مشايخ المصنف رحمه الله. قال: حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني. محمد بن عثمان بن ثابت بن إسماعيل بن أبان أبو بكر الصيدلاني، له ترجمة في تاريخ بغداد. محمد بن عثمان بن ثابت بن إسماعيل بن أبان أبو بكر الصيدلاني، قال الخطيب: كان ثقة. قال الخطيب: كان ثقة. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. من هو يا أخ مجدي إسماعيل بن إسحاق؟ ها؟ أحسنت. القاضي من نسل من؟ أحسنت، من نسل حماد بن زيد. ونسبة حماد بن زيد ما هي؟ عن جهضمي. إيش أيضا؟ من أين جهضم؟ بالنسبة الثانية تعرف من أينها؟ الجهضمي الإيش؟ الأزدي. أحسنت، هاي الأزدي. أحسنت. قال: وهو إمام حافظ شيخ الإسلام، هذا إسماعيل بن إسحاق من كبار علماء الإسلام. قال حدثنا علي بن المديني وهو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بن المديني ثقة ثبت الإمام أعلم أهل عصره في العلل والحديث. يكفيك أن البخاري يقول فيه ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي ثقة حافظ جبل حتى لقب بعيش بالمصحف. قال الحسن هو المصري إن لنا كتبا نتعاهدها. وذكر قال المصنف رحمه الله وذكر الحسن بن علي الحلواني وهو الخلال نزيل مكة ثقة حافظ إمام. قال حدثنا وهب بن جرير وهو الأزدي المصري ثقة وهب بن جرير بن حازم. قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث بحديث ثم قال هذا وجدته مكتوبا عندي في الصحيفة. يعني هؤلاء كلهم يرون جواز كتابة العلم. قال يعني الحلواني قال وسمعت شبابه هو ابن سوار المدائني. شبابه هو ابن سوار المدائني ثقة حافظ يقول سمعت شعبة يقول إذا رأيتموني أثج الحديث فاعلموا أني تحفظته من كتاب. قال في الحاشية يعني أصب الكلام صبا. شبه فصاحته وغزارة علمه بالماء المثجوج. قال رحمه الله وأخبرنا عبد الوارث أن قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا الخشني عندما غير أخينا مجدي عبد الوارث بن سفيان المشهور وقاسم هو ابن أصبغ. لكن الخشني من هو الخشني؟ نعم من هو الخشني؟ إخواننا الإندونيسيون أنتم تكتبون لكن بقي أنكم ترتبون. مثل هذه يحتاج إلى مراجعة قبل الدرس. من هو الخشني؟ أنت أخرج جائزة الدرهم. ها من يأتي بالخشني له درهم؟ عبد الله من؟ ليش؟ نعم عند من؟ عند من؟ أنت؟ أبو ثعلبة. هذا الخشني أبو ثعلبة قاسم بن أصبغ من علماء الأندلس. ما بينه وبين المصنف إلا رجل واحد يروي عن الصحابي أبي ثعلبة. يصلح هذا؟ ما يصلح مسافة بعيدة بينهما. نعم هو محمد بن عبد السلام بن ثعلبة الخشني تقدم. أنا ما أسألكم إلا عن واحد تقدم. هذا تقدم الخشني الأندلسي القرطبي إمام حافظ تقدم قبل أيام. قال أخبرنا الرياشي وهو عباس بن الفرج البصري النحوي ثقة. قال الخليل بن أحمد وهو الفراهيدي الأزدي صدوق عالم عابد. قال اجعل ما تكتب بيت مال وما في صدرك للنفقة. قال اجعل ما تكتب بيت مال وما في صدرك للنفقة. ما شاء الله ما أحسن هذا. اجعل ما تكتب بيت مال كما أن المال يحفظ في بيت المال والذي في الجيب هو الذي ينفق منه. فهكذا طالب العلم يتخذ له دفاتر وكراريس يجمع فيها الفوائد والعلوم ويحاول أن يجعل في ذهنه شيئا ينفقه عند الحاجة. ولا يستطيع أن يحفظ جميع ما يكتب وهذا نادر. نوادر من علماء الإسلام الذين كانوا يحفظون ما يكتبون. من القائل من علماء الإسلام كل الناس كتبهم أكثر من حفظهم إلا أنا فحفظي أكثر من كتبي؟ عالم كبير من هو؟ هذا الظاهر فيها دينار. من أتى به له دينار. تعرفون الدينار كم هو؟ 4 جرام. يا الله هذا بيأخذ علينا دينار. أربع جرام وربع من الذهب هات. لا ما نجونا، له دينار. من هذا القائل؟ ها يا أخوان من؟ أو نرجع إلى الدرهم بعد البحث، ما أظن أحد يهتدي إليه. هو الواقدي، هو الواقدي محمد بن عمر بن واقد الواقدي. قال رحمه الله: وذكر عبد الرزاق وهو صنعاني ثقة حافظ عن معمر وهو ثقة ثبت عن هشام بن عروة الأسدي ثقة عن أبيه عروة بن الزبير المدني ثقة إمام مشهور قال أنه أحرقت كتبه يوم الحر وكان يقول: وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي. يا سبحان الله، من محبة العلم احترقت كتبه يوم الحرة الوقعة المشهورة التي سبيحت فيها المدينة على يد من؟ على يد من؟ يزيد، في إمرة يزيد. لكن من الأمير الذي باشر سباحة المدينة؟ ها؟ لا، أحسنت، مسلم بن عقبة. قال أنه أحرقت كتبه يوم الحر وكان يقول: وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي. من ذلكم العالم الذي رؤيا في المنام فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. قيل له: بماذا؟ قال: كنت يوما في طريقي أصبهان فنزلت يعني مطرت السماء ولم أكن تحت سقف ومعي كتب، قال: فانكببت على كتبي حتى أصبحت. من هذا العالم؟ فغفر له بسبب هذا الفعل، حفاظا على كتبه انكب عليها لئلا تبتل بالمطر. من هذا العالم؟ ها، من هذا العالم؟ تقدمت معنا ترجمته لكن لا أدري هل ذكرت هذه القصة في أوائل مقدمة. لا عفوا، في هذا الكتاب في جامع العلم الشاذكوني. من هو؟ سليمان بن داود الشاذكوني. طيب، قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير وهو النسائي قال أخبرنا ابن الأصفهاني. من هذا ابن الأصفهاني؟ هذا يحتاج إلى درهم صاحبه. ها، من ابن الأصفهاني؟ تقدم معنا قبل حوالي شهر، قبل العيد، قبل عيد الأضحى مر بنا. محمد بن سعيد الكوفي أبو جعفر الملقب بحمدان ثقة حافظ أو ثقة ثبت. قال أخبرنا شريك وهو النخعي ضعيف عن أبي روح وهو عطية بن الحارث الهمداني الكوفي صدوق عن عامر الشعبي وهو عامر بن شراحيل ثقة إمام. قال الكتاب قيد العلم، قال الكتاب قيد العلم. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.